إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم آيات تنزيله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا في نهاية الحديث. واليوم عباد الله نتكلم عن الأول الذي تكلم في المهدي، وهو عيسى عليه السلام. اسمه عيسى عليه السلام، ولقبه المسيح، وكنيته ابن مريم صلى الله عليه وسلم. قبل أن نخوض كيف تكلم عيسى ابن مريم في المهد وهو ما زال مولودا، نتكلم اولا عن نشأة امه، ثم كيف كان امر الله جل وعلا لامه لكي تلد هذا المسيح عليه السلام بلا اب، ثم كيف كان الكلام من عيسى عليه السلام لبني اسرائيل. هذا الذي سنتكلم فيه اليوم بإذن الله عز وجل. إن مريم ابنة عمران أبوها عمران عالم من علماء بني إسرائيل وشريف من شرفائهم، وأمها طاهرة نقية كانت لا تحبل، فنظرت إن رزقها الله حبلا فإن الذي في بطنها سيكون محررا خالصا لله عز وجل، خادما لبيت المقدس. فشاء الله جل وعلا لأم مريم وهي زوجة عمران أن تحمل، فلما تمت حملها ووضعت جنينها وكانت تود ان يكون ولدا، فاذا بالله جل وعلا يرزقها انثى، فظلت كأنها تعتذر الى الله جل وعلا وتقول: وليس الذكر كالانثى، واني سميتها مريم، ولكن الرب القادر جل وعلا على كل شيء الذي خلقها أنثى لحكمة بالغة يعلمها جل وعلا، تقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها ربها نباتا حسنا. فلما مات أبوها عمران وماتت أمها، كفلها زكريا عليه السلام. وزكريا هذا هو نبي بني إسرائيل في ذلك الزمان، وهو زوج أخت مريم عليها السلام. تربت عنده مريم وهي صغيرة طفلة، فأخذ لها مكانا في بيت المقدس تتعبد فيه وتصوم وتصلي فيه وتقوم على خدمة بيت المقدس من ذلك المكان. فاشتهرت مريم بتقواها وبصلاحها، حتى انه كان يضرب بها المثل في التقى والصلاح والهداية. ومرت الايام وتعاقبت الليالي، واذا بمريم بعد ان كملت 13 سنة من عمرها تخرج من بيت المقدس وتسير شرقي المسجد، فاذا بها حينما تبعد عن ذلك المكان وتصل الى مكان ليس فيه انيس ولا نصير، وهي بمفردها وهي الصغيرة، فاذا بشاب وضيء جميل حسن الهيئة حسن الخلق يظهر لها فجأة في ذلك المكان الذي ليس فيه انيس ولا نصير لها. ابتعدت عن قومها وصارت في مكان خال ليس فيه الا الله عز وجل، فاذا بذلك الشاب الجميل الوضيء يعترض طريقها فجأة. فخافت وارتعبت وارتجفت وقالت له اتق الله، لانها خافت ان يهم بها بسوء في ذلك المكان الموحش الذي ليس فيه احد من خلق الله معها. قالت له اتق الله اتق الله، خافت منه ان يهم بها بسوء ان يعتدي عليها. فلما رأى ذلك الشاب الجميل الوضيء ارتجافها، قال لها يا مريم اني رسول الله اليك، اني جبريل رسول الله اليك، لكي ابشرك بغلام زكي تنجبينه اي تلدينه يا مريم، ويكون آية للعالمين، يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله ويتكلم في المهدي. فاطمأنت مريم الى ذلك الشاب، وعلمت انه ملك كريم وليس بانسي لئيم. فقالت له مريم انى يكون لي ولد وانا فتاة بكر لم اتزوج بعد، وكذلك انا لم اكن بغيا اي لم اكن زانية ولا عاهرة، كيف لي بولد الده وانا على هذه الهيئة؟ فيخبرها جبريل عليه السلام ان ذلك امر من العليم العلام جل وعلا، قضاه جل وعلا في الازل بانك سيولد منك ولد بلا اب. آية عجيبة. ثم ينفخ جبريل نفخة في جيب قميصها، فتصل النفخة الى رحمها، فيتكون المسيح عليه السلام بتلك النفخة في رحم مريم بإذن الله جل وعلا، ويطوقها جبريل عليه السلام. وكانت تأتيها الملائكة تبشرها باصطفاء الله جل وعلا لها وبتفضيلها على نساء العالمين في ذلك الزمان. وتمر الأيام ويكبر الحمل وتظهر البطن، ولكنها في قوم في بني إسرائيل الذين قتلوا الأنبياء من قبل والذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا حينما ظهرت بطنها وعلم حملها لاكت الألسنة الجبانة في بني إسرائيل في عرض مريم البتول العذراء فقالوا أنها زانية وأنها قد زنت وأن الذي في بطنها من الزنا. طب ممن زنت؟ بمن زنت مريم؟ قالوا ليس معها في بيت المقدس إلا رجل عابد من كبار عباد بني إسرائيل ويسمى يوسف النجار. قالوا لقد زنت بيوسف النجار وهذا الحمل منها. وقالت طائفة أخرى بل زنى بها زكريا عليه السلام وهو نبيهم في ذلك الزمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلم يدخل هم ولا كرب ولا حزن ولا حزن على بيت من بيوت بني إسرائيل مثل ما دخل على بيت زكريا عليه السلام لاتهام مريم بالزنا. فيأتيها يوسف النجار ذلك الذي اتهمه اليهود بالزنا من مريم يقول لها يا مريم إني سائلك عن أسئلة فلا تأخذي في نفسك علي شيئا. قالت له سل ما شئت يا يوسف وقد علمت بما سيسأل به. قال يوسف يا مريم أيكون زرع بلا بذر؟ أيكون زرع بلا بذر؟ قالت نعم يا يوسف يكون زرع بلا بذر. فمن الذي أنشأ الزرع الأول؟ أليس هو الله جل وعلا؟ فيقول لها يوسف يا مريم أهناك شجر بلا ماء؟ قالت نعم يا يوسف هناك شجر بلا ماء. فمن الذي أوجب الشجر الأول؟ فيقول لها يوسف يا مريم أيكون ولد بلا ذكر؟ قالت نعم يا يوسف إن الله خلق آدم عليه السلام من غير ذكر ولا أنثى. فأيقن يوسف أن الذي في بطنها آية باهرة من آيات الله جل وعلا لها حكمة عظيمة يعلمها الذي يعلم السر وأخفى. فيقر يوسف ببراءتها. وهنا نعلم جميعا أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم من غير ذكر ولا أنثى. وخلق الله عز وجل حواء من ذكر ولا أنثى. وخلق الله بقية الذرية من ذكر وأنثى. وخلق الله عز وجل عيسى عليه السلام من أنثى ولا ذكر. إنها قدرة الله جل وعلا. مرت الأيام وتم حمل مريم. قال بعض الناس أنها حملت ساعة وهذا رأي مردود باطل. وقال بعضهم انها حملت 8 أشهر وهذا ايضا قول مردود وباطل. والرأي الصحيح الراجح الذي عليه الجمهور انها حملت حملا تاما كما تحمل النساء 9 أشهر كما اورد ابن كثير في تفسيره. لما تمت 9 أشهر خرجت مريم واخذت مكانا قصيا بعيدا عن بيت المقدس حتى وصلت الى بيت لحم. وما زال هذا المكان في فلسطين باسمه الى يومنا هذا وسيظل باذن الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وصلت الى بيت لحم فاجاها المخاض. جاءتها الولادة وهي بمفردها ليس معها احد من خلق الله جل وعلا ابدا. فوصلت الى جذع نخلة يابسة شبه ميتة. فلما اشتد عليها المخاض احتضنت تلك الشجرة حتى نزل عيسى عليه السلام منها. فلما وضعت عيسى جاعت فارادت ان تأكل والمكان ليس فيه ثمر. وهي التي كان لها آيات عظيمات في طفولتها يوم أن كانت في كفالة زكريا عليه السلام. أتدرون كيف عباد الله كان زكريا عليه السلام وهو يكفلها إذا دخل عليها في الصيف وجد عندها فاكهة الشتاء. ولا يوجد على وجه الأرض في ذلك الزمان فاكهة الشتاء إلا عند مريم. وكان إذا دخل زكريا على مريم في الشتاء وجد عندها فاكهة الصيف. ولا يوجد على وجه الأرض فاكهة الصيف إلا عند مريم. فيتعجب زكريا عليه السلام، كيف هذا يا مريم؟ قالت هو من عند الله. استمع إلى الله جل وعلا وهو يقول: وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا، من أين هذا الرزق؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو رزق الله جل وعلا. وكان زكريا كبير السن وامرأته عاقر لا تلد، فلما رأى تلك الآيات دعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، فرزقه الله جل وعلا يحيى عليه السلام، وصار نبيا من أنبياء بني إسرائيل. وكانت مريم ذهبت يوما إلى أختها زوجة زكريا فقالت لها: يا مريم إني حبلى. فقالت لها مريم: والله وأنا كذلك يا أختاه. فقالت مريم لأختها القصة كاملة منذ أن أتاها جبريل ونفق فيها. فقالت لها زوجة زكريا: والله يا مريم إني أرى الذي في بطني، أي وهو يحيى عليه السلام، يسجد للذي في بطنك وهو عيسى عليه السلام. يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: أرى ذلك لتفضيل عيسى على يحيى عليهما السلام. وكان معلوم أن يحيى وعيسى ولدي خالة. لما وضعت مريم جنينها وجاعت تريد أن تأكل، فإذا بالأمر يأتيها من الله جل وعلا: يا مريم هزي هذه النخلة، وهي نخلة يابسة لا رطب فيها. إننا لو أتينا في زماننا هذا بخمسة من الرجال الأقوياء وقلنا لهم: هزوا نخلة لكي تسقطوا منها رطبا، لا يستطيع أبدا من قوتها ومن شدتها. وهي من؟ هي الضعيفة النفساء التي ولدت منذ لحظات جنينها، يأمرها الله عز وجل أن تهز النخلة اليابسة التي لا ثمر فيها، فهي تأخذ بالأسباب وتهز النخلة، فإذا بالله عز وجل يسقط عليها الرطب من هذه النخلة وهي اليابسة التي لا ثمر فيها. فلما أكلت أرادت أن تشرب، فإذا بالله عز وجل يجري تحت قدميها سريا أي نهرا تشرب منه، فأكلت من الرطب وشربت من النهر وحملت طفلها وعادت إلى قومها. وهنا وقعت الواقعة، قالوا لها: يا مريم يا مريم لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت بمصيبة عظيمة، لقد جئت بعمل قبيح منكر، لقد زنيت وانجبت وتتبجحين وتأتين بولدك إلينا، لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أمك بغية، كان أبوك عالما من علمائنا، وكانت أمك طاهرة شريفة عفيفة، فكيف بك تزنين وتأتين بولدك لنا؟ فيوحي الله عز وجل إليها: ألا تتكلمي يا مريم، وإذا كلموك فأشيري إلى عيسى. فأشارت إليه، قالوا: كلموه. نكلمه؟ أتسخرين منا يا مريم؟ بعد هذه الجريمة النكراء التي فعلتيها تسخرين منا وتقولين لنا: كلموا هذا الغلام، كلموا هذا الذي مولود منذ لحظات؟ والله إن زناك عندنا لأهون من سخريتك بنا بمثل هذا الموقف. ولكنه هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، حينما تكالب بنو اسرائيل على مريم يريدون ان يثبتوا عليها الجريمة، فاذا بالله عز وجل ينطق عيسى عليه السلام، فماذا قال يا عباد الله والناس مجتمعون؟ قال اني عبد الله. الله اكبر. نطق عيسى عليه السلام في المهد، وفي رواية انه كان على ثدي امه، فلما سمع بنو اسرائيل يكلمون امه بهذه الطريقة ترك ثديها، ثم توجه اليهم قائلا لهم بلسان فصيح كاعظم عالم من علماء الزمان والمكان، يقول لهم اني عبد الله، اني عبد الله. ينزه الله جل عن الصاحبة وعن الولد، لان بني اسرائيل اختلفوا في عيسى عليه السلام بعد ذلك. فمنهم من قال ان عيسى هو الله، منهم من قال ان عيسى هو الله وهم اليعقوبية لعنهم الله، ومنهم من قال ان عيسى هو ابن الله وهم النسطورية لعنهم الله، ومنهم من قال ان عيسى ثالث ثلاثة، الله اله وامه اله وعيسى اله، كذبوا ولعنة الله تعالى عليهم. اما الفئة الرابعة المؤمنة التي ندين نحن بما دانت به، فقالوا ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. ولذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. نطق عيسى في المهد قال اني عبد الله، اتاني الكتاب وجعلني مباركا، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا اينما كنت، وجعلني نبيا، واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. آية باهرة عجيبة، ولد مولود منذ لحظات يتكلم باول ما يتكلم به بانه لا اله الا الله، يقول اني عبد الله. الله اكبر. هذا هو اول من تكلم في المهد، عيسى عليه السلام في هذا الحديث. واستمع الى رب العزة جل وعلا وهو يقول: واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال انما انا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قطيا. فجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون سمع ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بعد عباد الله يقول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم وتكلمنا عنه اليوم ورأينا معجزة الله جل وعلا في هذا الخلق العجيب وإن شاء الله سنتكلم في الخطبة القادمة عن بقية الحديث اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يسر أمورنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صنعوا الأقمار الصناعية وصنعوا الصواريخ وصنعوا ما صنعوا ولكنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا به روح لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لو أن الذباب وقف على شيء وعلق شيء بقدم الذباب أو بجناحه لا يستطيع أحد أن يمسك الذبابة ويخرج منها هذا الذي قد علق بها سبحان ربي العظيم ربنا عز وجل يبين لنا قدرته ويعرف نفسه إلينا بأنه القادر المقتدر لا إله إلا هو ويعرف نفسه إلينا بأنه الخالق البارئ المصور لا إله إلا هو ويعرف نفسه إلينا بأن كل شيء هالك إلا وجهه وأنه هو القوي العزيز يا عباد الله فاعلم أنه لا إله إلا الله ولذا يقول حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة الله أكبر من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا هو الشرط الأول الهلم المنافي للجهل الشرط الثاني اليقين المنافي للشك لابد أن يكون عندك يقين جازم بأن هذا الكون وهذا الخلق وراءه يد مدبرة وراءه إله واحد لا شريك له لا تشك لحظة يا عبد الله بأن مقاليد السماوات والأرض بيد الله جل وعلا لا بد أن تثق في الله تعالى وأن تعبده على يقين على يقين ولذلك يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا في الله عز وجل لحظة هذا هو الشرط الثاني يقول عنه حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة الله أكبر لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة والشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله القبول لهذه الكلمة ولنعلم أن الله عز وجل أعز من قبلها فيما مضى، وأن الله عز وجل أذل من رفضها فيما مضى. فلنقبل هذه الكلمة ونحب هذه الكلمة. والشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الانقياد لهذه الكلمة، الانقياد لمدلولها، الانقياد لمعناها، الانقياد لأحكامها، الانقياد لتشريعاتها، الانقياد المنافي للترك، الانقياد لها. تنقاد للا إله إلا الله، ولذا ربك عز وجل يأمرك فيقول لك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، أن يصدق، أن يصدق قلبك لسانك. فإذا ما قلت لا إله إلا الله بلسانك كان قلبك على تصديق للسانك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه، أو يصدق قلبه لسانه. ولذا يقول ربنا عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والشرط السادس من شروط لا إله إلا الله يا عباد الله الإخلاص للا إله إلا الله. والإخلاص هو تنقية النية من شوائب الشرك. لا بد أن تخلص في كل أعمالك لله جل وعلا. يقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول الله ألا لله الدين الخالص. نعم لله الدين الخالص، لا بد أن نخلص لله عز وجل. ولذا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. والشرط السابع والأخير يا عباد الله كما أعده العلماء هو المحبة للا إله إلا الله وللملتزمين بها والعاملين بها. يقول ربنا عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يضجره. اللهم إياك نعبد ولك وحدك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهو القائل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله تعالى، وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلوات الله وتسليماته عليه فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وظل يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قلنا: ليته سكت. الصحابة الذين كان لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم جنان إلا إذا استمعوا إلى كلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، يتمنون في هذه اللحظة أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم، نظرا لتكراره صلوات الله وتسليماته عليه هذا الحديث، حتى قلنا: ليته سكت صلى الله عليه وسلم. واليوم عباد الله أتكلم معكم عن الشق الثاني في هذا الحديث، وهو عقوق الوالدين، وأبين كيف أن الله عز وجل كرم الوالدين وجعل لهما حقا عظيما على الأبناء في زمان كزماننا هذا، وقد انتشر العقوق والجفاء بالآباء والأمهات، وللأسف الشديد من كثير من المسلمين الموحدين الذين يقولون: لا إله إلا الله. إن ربنا عز وجل في كتابه يقول لنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا من صرت كبيرا عليك ان تتذكر حق والديك عليك، وان تدعو لهما بهذا الدعاء الرباني الذي انزله في كتابه على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعلى كل واحد منا ان يدعو لوالديه بهذا الدعاء الرباني، لعل الله عز وجل ان يخلف علينا في ابنائنا من يدعو لنا بمثل دعائنا لآبائنا وأمهاتنا. فإن الجزاء من جنس العمل، فإن كان الإنسان ضارا بوالديه فسيكرمه الله عز وجل بأبنائه فيصيرون أبرارا به، أما إن كان الإنسان عاقا لوالديه فإن الله عز وجل سيجعل العقوق في أبنائه له، لأن الجزاء من جنس العمل عباد الله. ونبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم يبين خطورة العقوق للوالدين فيقول: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة أصناف من الناس جعل الله عز وجل الجنة حرام عليهم: مدمن خمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يرضى الخبث في اهله. الرجل الذي يرضى الخبث في اهله يرضى ان تكون زوجته متبرجة او ابنته متبرجة او اخته متبرجة ويقر ذلك ويرضى به، يسمى في الشريعة ديوثا يحرم الله عز وجل عليه الجنة. فعلى الآباء والأمهات أن يأمروا بناتهن بأن يرتدين الحجاب الشرعي حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في ارتداء الحجاب نجاة، ولأن في السفور والتبرج الهلكة والضياع. ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر، رجل أدمن الخمور يبيت فيها ويصبح فيها ومات قبل أن يتب إلى الله عز وجل، وبخاصة في زمان ضيعت فيه الحدود التي حددها الله عز وجل لتلك الجرائم. مدمن خمر، والعاق لوالديه، ورجل ديوث يرضى الخبث في أهله. فنبينا صلوات الله وتسليماته عليه يريد منا أن نبر آباءنا وأمهاتنا، فإن في ذلك نجاة من النار، وإن في ذلك طريقا إلى جنة العزيز الرحمن جل وعلا. من أكبر الكبائر يقول الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه: أن يلعن الرجل والديه. الصحابة رضوان الله عليهم يستمعون إلى كلام النبي، كيف يلعن الرجل والديه؟ هذا أمر عجيب. الصحابة مؤدبون مع الآباء والأمهات فيتعجبون من كلام النبي صلوات الله وتسليماته عليه: كيف يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه، أو كيف يسب الرجل والديه؟ هذا أمر كبير، هذا من قلة الأدب، كيف ذلك يا رسول الله؟ فيقول صلوات الله وتسليماته عليه: يسب الرجل أبا الرجل، يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه أمه فيسب أمه. أي أن الإنسان لو قال لإنسان: يا ابن كذا، بسبة قبيحة، فإنه يرد عليه تلك السبة بمثلها أو بأزيد منها، فيكون بذلك قد سب أباه وقد سب أمه من حيث لا يدري ولا يحتسب. فالنبي يقول: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله أن يتكبر الولد على أبيه وعلى أمه، وأن يتفاخر عليهما، وأن يتعالى عليهما، وأن لا يعطي لهما حقوقهما التي قدرها الله عز وجل عليه، وأن لا يبرهما بأن يرفع صوته عليهما، بأن ينظر إليهما شذرا عند الغضب، بأن يتقدمهما بطعام أو شراب، بأن يسير أمامهما في الطريق، بأن لا يحترمهما أمام نفسه أو أمام الناس. وإن من العقوق الذي انتشر في هذا الزمان أن الولد إذا بلغ مركزا مرموقا من المراكز الاجتماعية فإنه يتأفف أن ينسب إلى أبيه، فإنه يرى من ذلك عارا إن كان ذو مكانة مرموقة وكان أبوه رجلا متواضعا فقيرا جاهلا غير متعلم مثلا، فإنه يستحي أن يقول هذا أبي، فإن ذلك من العقوق. كذلك من العقوق أن تنسب الزوجة إلى زوجها ولا تنسب إلى أبيها، كأن تكون امرأة تنسب باسم زوجها، فلانة بنت فلان أو فلانة فلان، أي تنسب إلى زوجها وتتبرع من أبيها. وهذا في الدول التي ليس فيها إسلام، وللأسف فإن الدول الإسلامية أخذت هذه البدعة وهذا العقوق، فصار في كثير من الأحيان تنسب الزوجة إلى زوجها ولا تنسب إلى أبيها، وإن ذلك من العقوق الذي حرمه الرب عز وجل ونهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى أبو الليث السمرقندي وأحمد والطبراني، وإن كانت الرواية فيها كلام إلا أن فيها مغزى عظيم. يقول أنس رضي الله عنه: كان هناك رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى علقمة، وكان من الصحابة رضي الله عنه، وإذا به يصيبه مرض شديد شديد ويوشك على الموت رضي الله عنه، فيأتيه الصحابة فيقولون له: قل لا إله إلا الله، ولكن الله عز وجل يمسك لسان هذا الصحابي فلا يستطيع أن يقول كلمة التوحيد. يقولون له: قل لا إله إلا الله، فلا يستطيع. فيأتون بالخبر إلى المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه: يا رسول الله، إن علقمة قد أصابه المرض وهو على حافة الموت، ونقول له: قل لا إله إلا الله، فلا يستطيع. فكم كنا نراه مصليا، وكم كنا نراه متصدقا، وكم كنا نراه صائما، كم كنا نراه قائما راقعا ساجدا، انظر في حاله يا رسول الله. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أله أبوان؟ أله أب وأم؟ فقالوا رضي الله عنهم: إن أباه قد مات منذ زمن، وإن له أما، إن أمه كبيرة. فقال: أتوني بها. فذهب الصحابة وأتوا بها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ما حال علقمة؟ ماذا كان حاله قبل أن يصيبه المرض؟ قالت: يا رسول الله، كان يصلي كذا وكذا، وكان يصوم كذا وكذا، وكان يتصدق بالدنانير والدراهم كذا وكذا، ما نعلم وزنه ولا نعلم عدده. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل عن حاله معك، عن حاله معك يا أم علقمة. قالت: يا رسول الله، إني عليه ساخطة واجدة، إني عليه غاضبة، إني عليه ساخطة واجدة غاضبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ذلك يا أم علقمة؟ قالت: يا رسول الله، كان يقدم ويؤثر علي زوجته، كان يؤثر علي زوجته في الأشياء كلها، يقدم رأي زوجته ولا يأخذ برأيي، ويقدم زوجته علي في كل شيء. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: سخط أم علقمة حجب لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله. إن هذا السخط من هذه الأم على ولدها حجب لسانه عن شهادة التوحيد عند الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال. قال: لبيك يا رسول الله. قال: اذهب فأتني بحطب كثير حتى أشعل نارا فأحرق فيها علقمة، ذلك الولد العاق لأمه. هنا انتفضت الأم انتفاضة رهيبة برغم قسوة ولدها معها كما تدعي، وبرغم تقديم زوجته عليها، وبرغم عقوقه لها. حينما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال ائتني بحطب كثير حتى احرق فيه علقمة، انتفضت فقالت: يا رسول الله، اتحرق ولدي؟ فلذة كبدي بين عينيه وبين يديه وانا انظر الى ذلك، والله ان قلبي لا يستطيع ان يرى ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشفوق الرحيم باتباعه: اترضين ايسرك ان يغفر الله له؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: اذا فرضي عنه يا ام علقمة. قالت: يا رسول الله، اشهد الله عز وجل في سمائه، واشهدك يا رسول الله، واشهد من حضر من صحابتك، اني قد رضيت عن ولدي علقمة. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا بلال، انطلق الى بيت علقمة وانظر هل يقول لا اله الا الله، لعل امه قد استحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما ليس في قلبها. فيذهب بلال ينطلق بالبشرى الى علقمة، فلما وصل الى باب بيته سمعه يقول: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. فلما فتح الباب ودخل عليه وجده قد مات. فغسله الصحابة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة 4 تكبيرات بلا ركوع ولا سجود، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبره وقال: يا معشر الأنصار ويا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار ويا معشر المهاجرين، يبين صلوات الله وتسليماته عليه ان الذي يعق والديه لا يقبل الله عز وجل منه صرف ولا عدل، من قدم زوجته على امه فان الله لا يقبل منه صرف اي توبة ولا عدل اي فدية، من قدم زوجته على امه فان الله لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا يبين لنا ان الله عز وجل كرم الاباء وكرم الامهات، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بتفضيل رب العالمين الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى. فضل الله عز وجل الأمة في الفضل والبر عن الاب. فيأتي رجل الى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، من احق بحسن صحابتي؟ من احق بحسن صحابتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. فضل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في البر من ولدها عن الأب ب3 مرات. أحق الناس بحسن الصحبة الأم ثم الأب، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو الصحابي الجليل يأتيه يوما يقول له: يا رسول الله، أريد أن أخرج معك مجاهدا في سبيل الله، أقاتل أعداء الله واعداء رسول الله واعداء دين الله. فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان؟ يقول: نعم يا رسول الله. قال: اذهب ففيهما فجاهد، اسعى عليهما فإن الجهاد عليهما أولى، أدي حقوقهما، برهما لا تعقهما، ففيهما فجاهد. ولذا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره يوما وكان ذو 3 درجات، فيقول: على الاولى رغم انفه، ثم يصعد الثانية فيقول رغم أنفه، ثم يصعد الثالثة فيقول رغم أنفه. رجل أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. الله أكبر. رغم أنف عبد، أي التصق أنفه في التراب كناية عن الذل والمهانة. إذا أدرك الإنسان والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة، فإن طريق الجنة يا عباد الله في بر الوالدين. ولذا روى البخاري مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أصبح وله والدان محسنا إليهما فتح الله تعالى له بابين من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أصبح إنسان له والدان عليه غضبانين فإن الله لا يرضى عنه حتى يرضيا عنه. فإن رضا الله عز وجل في رضا الوالدين يا عباد الله. نسأل الله الكريم أن نكون من الأبرار الأوفياء لآبائنا وأمهاتنا، ومن العباد الصالحين الذين يدعون لهما بعد مماتهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، فليعلم كل واحد منا كما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم أن كل ذنب يؤخره الله عز وجل ما شاء الله إلى الآخرة إلا عقوق الوالدين، فإن الله عز وجل يعجل لصاحبه في الدنيا قبل الموت. كل ذنب يذنبه الإنسان بمشيئة الله عز وجل يؤخر له ما شاء منه إلى يوم القيامة لكي يحاسبه عليه هناك في يوم الخزي والندامة، إلا عقوق الوالدين فإن الله عز وجل يعجل به للعاق في الدنيا.